يقول ماذا يسمى هذا التعدد؟ يقول ماذا يحدث؟ يقول ماذا يسمى هذا التعدد في الروايات التي تخالف ما بعضها؟ إذا خالف من هو أوثق منه يسمى شاذ. لذلك في البقيون في البيقونية يقول وأن يخالف ثقة فيه الملف الشاذ. نعم.